رمضان شهر الحب والأمل، هيا بنا نسعى إلى العمل، فبه القلوب يزورها نور، وبه يصح الجسم من علل. رمضان شهر الحب والأمل، هيا بنا نسعى إلى العمل، فبه القلوب يزورها نور، وبه يصح الجسم من علل. اجعله في ليل القبور سنه.